في الوضع اللي بنحكي فيه هلا بالنسبة للغير مسلمين، بالمعنى بالنسبة العام. لدخولهم بالمعنى العام، هي. هل يقصد المسجد الحرام فقط أو مكة كاملة؟ بالمعنى العام. نعم.